أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله أغفر الرحيم إلي سير من أمصى أنا من سرك لن أرحك كنت على سلا كنت يا جنجي أستغفر الله العظيم.